الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بذلك الحديث، وكان آخر يعني مسألة تناولناها هي مسألة يعني بيع البئر، فالبئر يجوز بيعه كما دلت السنة على ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب، نواصل المسائل المتبقية في هذا الحديث. المسألة التي بعد ذلك، نص أهل العلم على أنه تجوز الإجارة على إخراج الماء، فالماء إذا فضل منه فضل كما مر معنا في الدرس الماضي يجب على صاحبه أن يبذله بالمجان، ولا يجوز له أن يبيعه، لأن ذلك من بيع الإنسان ما لم تصنعه يده. ولكن كما قلت في هذه المسألة، نص العلماء على جواز الإجارة على إخراج الماء من البئر، يعني يجوز أن تؤجر إنسانا ليخرج لك ماء من البئر وتعطيه أجرة على ذلك. يعني هذه الأجرة التي تعطى للإنسان الذي تستأجره لإخراج الماء من البئر، يعني هذه أجرة جائزة، لأنها أجرة مقابلة عمل، وليس المقصود يعني بهذه الصورة بيع الماء. وهذه المسألة كما قلت نص عليها يعني غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء. المسألة التي بعد ذلك، المسألة السابقة هي السادسة يعني حسب ترقيمي، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار. ولهذا يعني ما يقال يعني في الماء، ما يقال في الماء يعني من تفاصيل وتفاريع، فإنه يقال أيضا في أن الكلأ وهو العشب الذي ينبته الله تبارك وتعالى في الأرض دون أن يكون من عمل الإنسان ومن عمل ابن آدم، فهذا الكلأ يعني مثل الماء تماما. فهذا الكلأ إما أن يكون في أرض مباح، يعني في أرض عامة لا يملكها شخص بعينه، فحينئذ لا خلاف يعني بين العلماء أن هذا الكلى يشترك فيه جميع الناس، ولا يجوز لشخص أن يحتكره وأن يبيعه على غيره من الناس. ومن سبق إلى هذا الكلى الذي يكون في أرض مباحة فهو أحق به، وإما أن يكون الكلى في أرض مملوكة، إما أن يكون الكلى في أرض مملوكة، وحينئذ يعني يأتي فيه التفصيل وتأتي فيه المسائل التي مرت معنا في الماء الذي يكون في أرض مملوكة. ومر معنا أن الذي دلت عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلى إذا كان في أرض مملوكة فصاحب الأرض أحق به، صاحب الأرض أحق به، يعني يكون لحاجته ولحاجة دوابه. ولكن إذا فضل له فضل هل يجوز له أن يبيعه على من يحتاجه أم لا؟ في ذلك الخلاف الذي يعني مر معنا في فضل الماء. والصحيح من أقوال العلماء أن الكلى لا يباع فضله أيضا، يعني إذا كان في أرضك المملوكة فأنت أحق به، تستعمله وتستعمل ما تحتاج منه، ولكن إذا فضل لك فضل يجب عليك أن تبذله بالمجان وليس لك أن تبيعه. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني هذا الكلى يعني إذا فضل منه فضل لا يجوز بيعه إذا كان يعني في قراره في مكانه، ولكن متى حازه الإنسان وقطعه الإنسان من الأرض وحازه فإنه يملكه بذلك ويجوز له أن يبيعه. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في فتوى في المجلد 29، قال رحمه الله: أما النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلى الذي أنبته الله في ملك الإنسان أو فيما استأجره ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هذه يعني فائدة مهمة يعني في كلامه، يقول: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما نبت في الأرض المباحة فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس شركاء في ثلاث، لما قال الناس شركاء في ثلاث فهو لم يقصد بذلك ما نبت في أرض مباحة فقط، لأن ما نبت في أرض مباحة من المعلوم أن الناس شركاء فيه، صح ولا لا؟ يعني هذا لا يحتاج إلى بيان، فالمبين يعني لا يحتاج إلى بيان، وإنما الذي يحتاج إلى بيان هو يعني ما يشكل على الناس، يعني الغامض هو الذي يحتاج إلى بيان، المشكلة هو الذي يحتاج إلى بيان. ولهذا يقول: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما نبت في الأرض المباحة فقط، لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع. قال: فعلم أنه أراد ما ينبت في أرض الإنسان. إذا فالحاصل الآن أن ما نبت في أرض مملوكة، ما نبت من كلى وعشب في أرض مملوكة، ونعني هنا بالعشب والكلى كما قلنا هو ما ينبته الله تعالى دون أن يكون للإنسان يعني سبب فيه، فهذا كما قلنا يعني تجري عليه الأحكام التي تجري على الماء. المسألة التي بعد ذلك، ما المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ الثامنة. نص غير واحد من أهل العلم على أن الأرض التي يستنبتها الإنسان والآدمي فإن كلاء تلك الأرض يكون مملوكا لصاحبها ويجوز له أن يبيعها. ما هو الاستنبات؟ الاستنبات هو أن تكون هناك أرض يعني لا ينبت فيها العشب تلقائيا ولكن إذا حرثها صاحبها فبهذا الحرث فإن هذه الأرض تنبت ماذا؟ الكلاء. إذن فيكون حكم هذا الكلاء في هذه الحالة في هذه الصورة كسائر ما يستنبته الإنسان يعني من خضر ونحو ذلك. من المعلوم أن يعني ما يستنبته الإنسان في أرضه يعني من خضر مثلا لا يقال فيها الناس شركاء فيها، صح ولا لا؟ فللإنسان أن يبيع منها ما شاء. فنفس الشيء يعني الكلى والعشب الذي يكون يعني بفعل الإنسان كما قلنا تكون هناك أرض فيقوم صاحبها بحرثها من أجل ماذا؟ من أجل أن ينبت فيها العشب، فهذا العشب يكون ملكا لهذا الإنسان وبالتالي فيجوز له أن يبيع ما فضل منه. ولا يقال يعني في هذا العشب اليوم أنفع أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، نقول لا. ففي هذه الحالة يعني هذا العشب كان من عمل الإنسان ومن عمل يده، وبالتالي فإذا يعني باعه وباع ما فضل منه فيكون قد باع ما عملته ماذا؟ يداه، فيجوز له أن يبيعه. وهذا كما قلت يعني نص عليه غير واحد من أهل العلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة التاسعة، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأرض التي يملكها الإنسان إذا ترك هذا الإنسان زراعتها من أجل أن ينبت فيها العشب، يعني شخص مثلا عنده يعني أرض ما في زرع مثلا حمص ويزرع فول وغير ذلك، ففي موسم من المواسم يعني قال يعني هذا الموسم ما زرعهاش يعني أنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى الكلى، أنا بحاجة إلى الكلى فلا يزرعها انتظار ما تنبته ماذا؟ من كلى. ففي هذه الحالة يعني ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن يعني هذا الكلى يعني يكون ملكا لهذا الإنسان صاحب الأرض، وله ماذا؟ أن يبيع فضله ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع قال: وأما إذا كان صاحبها أي صاحب الأرض قصد ترك زرعها لينبت فيها الكلى فبيع هذا أسهل من بيع غيره. وقوله هنا أسهل من بيع غيره كأنه يعني يميل إلى ماذا؟ إلى يعني جواز ذلك. قال: فبيع هذا أسهل من بيع غيره، قال: لأن هذا بمنزلة استنباته بهذا يعني بهذا تقريبا نكون يعني قد فرغنا يعني من ذكر أهم المسائل التي تتعلق بحديث جابر رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وبعض المسائل التي لها صلة بذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذه راح نوري لها إن شاء الله. سأعود إليها بمناسبة حديث ابن عمر. رأي في بالي نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال رواه البخاري. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. وابن عمر يعني صحابي معروف مشهور وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت وفاته سنة 73 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وعليه فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أي عن ثمنه. عن عسب الفحل أي عن ثمنه يعني عن بيعه وأخذ ثمنه. والعسب هو ماء الفحل والفحل هو الذكر من كل حيوان. الفحل هو الذكر من كل حيوان. إذن فهذا الحديث يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ الثمن يعني مقابل يعني عسب الفحل وغراب الفحل. وهذا المعنى شرحناه فيما أذكر يعني في بعض المجالس يعني قد تكون للإنسان يعني إناث من حيوان ما يعني شخص مثلا يعني يربي كما نقول احنا يربي مثلا الخيل ولا البقر او غيرها من الحيوانات ولا يكون له يعني ذكر فحل ليضرب الإناث من اجل ان يعني تتناسل من اجل النسل والولادة. فيأتيه شخص بفحله بذكره ليضرب ما عنده من إناث. فهل يجوز له يعني لصاحب الفحل أن يأخذ أجرة على ذلك أو ثمنا على ذلك؟ نقول لا. يعني هذا هو معنى الحديث يعني دل هذا الحديث على أن يعني عسب الفحل وضراب الفحل لا يجوز أخذ يعني أجرته ولا يجوز أخذ مقابل أخذ يعني مال مقابل ذلك. هذا يعني ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد مر معنا في الحديث السابق حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه جاء في رواية للإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ضراب ماذا؟ الجمل. أنا كنت في الدرس الماضي يعني ذكرت يعني بدل كلمة الجمل يعني ذكرت الفحل ولكن الظاهر أن كلمة الجمل هي الصواب فهي المذكورة في طبعات يعني بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وهكذا أيضا يعني وردت هذه العبارة في صحيح مسلم إذن فالزيادة هي بلفظ وعن بيع ضراب الجمل إذن المعنى الذي ورد في حديث ابن عمر هذا يعني مر معنا أيضا في حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غراب الجمل، نهى عن بيع غراب الجمل. طبعا هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وما سبقه في حديث جابر، فيه يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. أول مسألة من تلك المسائل تتعلق بحكم العوض على غراب الفحل، يعني هل يجوز أخذ العوض، هل يجوز أخذ العوض على غراب الفحل أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز أخذ العوض على غراب الفحل، وهذا كما قلت هو مذهب يعني جماهير العلماء. القول الثاني في المسألة أنه يجوز أخذ العوض على غراب الفحل إذا كان لمدة معلومة، إذا كان لمدة معلومة أو كان ضربات معلومة، أو كان ضربات معلومة. وهذا القول هو رواية، ورواية عن الإمام مالك، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة، وقال به من أئمة السلف الحسن البصري ومحمد ابن سيرين. إذن فبعض السلف وبعض العلماء يعني أجازوا أخذ الأجرة على غراب الفحل، ولكن بشرط، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو إما أن يكون لمدة معلومة، قال مثلا يجيني شخص عنده حيوانات إناث يريد أن يأخذ مثلا الفحل الذي عنده، الفحل الذي عنده، فعلى هذا القول يجوز لي أن أؤجر هذا الفحل لهذا الشخص لمدة معلومة، قال مثلا مدهولك 3 أيام ولا مدهولك أسبوع، على أن تعطيني كذا، على أن تعطيني كذا. فإذا كان لمدة معلومة فهو جائز على هذا القول. أيضا يدخل في هذا الشرط أن يكون ذلك مقابل ضربات معلومة، يعني قال مثلا أنا نجيب لك الفحل بتاعي على أن يضرب الأنثى التي عندك، يضربها بمعنى يركب عليها، أن يضربها يعني مثلا 3 مرات، أن يضربها 3 مرات، إما أن تكون هذه المرات مثلا في نفس اليوم أو في أيام متفرقة لا يهم ذلك، المهم أن يكون ذلك مقابل ضربات ماذا؟ معلومة، أن يكون ذلك مقابل ضربات معلومة. إذا فإذا كان أو كانت يعني هذه العملية بهذه الصورة فعند هؤلاء يجوز أخذ العوض على هذا الضراب. وأما إذا كان الضراب على غير هذه الصورة، يعني دون أن تحدد مثلا ضربات معلومة أو يعني مدة معلومة، قالوا فحينئذ لا يجوز، فحينئذ لا يجوز. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في ذلك، والذين يعني ذهبوا إلى المنع وهم الأكثر كما قلنا يعني حجتهم واضحة، حجتهم واضحة وهي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن بيع غراب الجمل كما مر معنا في حديث جابر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل أي عن ثمنه كما جاء معنا في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمر. ولكن الذين يعني قالوا بالقول الثاني، الذين قالوا بالقول الثاني يعني إما يعني موقفهم من هذه الأحاديث إما أن يحملوا هذه، إما أنهم حملوا هذه الأحاديث على الكراهة، يعني بعضهم يعني قالوا يعني هذا النهي يعني ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، والنهي يعني قد يرد في الشرع ولا يراد به التحريم وإنما يراد به ماذا؟ الكراهة. ومنهم من قال النهي في هذه الأحاديث على ظاهره يعني أنه للمنع والتحريم، ولكن يعني يحمل على الضرار يعني الذي فيه جهالة، الضرار الذي فيه جهالة يعني لم تحدد يعني فيه مثلا مدة الضرار أو عدد الضربات ونحو ذلك. قالوا النهي يحمل على ذلك لأن الضرار إذا كان فيه جهالة يعني جهلت المدة أو جهلت الضربات فيدخل ذلك ماذا في بيع الغرر وبيع الجهالة، ولكن قالوا إذا كان يعني الضرار يعني محددا بمدة معلومة أو بضربات معلومة إذن فيخرج عن معنى النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا شك أن هذه التأويلات يعني كلها يعني ضعيفة، كلها ضعيفة. فالذين قالوا بأن النهي يعني للكراهة نقول هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. فالأصل في النهي إذا ورد في الشرع أن يحمل على ماذا؟ على المنع والتحريم، ولا يصرف من القول بمنع أو التحريم إلا بدليل بنص. وأيضا يعني قولهم بأن الحديث يعني يحمل على صورة معينة وصفة معينة نقول يعني هذا التفصيل لم يرد في الأحاديث، فالأحاديث يعني جاء النهي فيها على الإطلاق يعني دون أن تتطرق يعني هذه الأحاديث إلى هذا التفصيل الذي ذهبتم إليه. ولهذا فالأقوى يعني القول الأقوى حجة في هذه المسألة بلا شك هو قول جماهير العلماء، قول أكثر العلماء الذين ذهبوا إلى منع ذلك وتحريمه. وأيضا الذين أجازوا يعني قاسوا يعني أخذ الأجرة، قاسوا أخذ الأجرة على ضراب الفحل بأخذ الأجرة على الرضاع، بأخذ الأجرة على الرضاع. يعني مثلا يعني شخص مثلا يكون عنده صبي يرضع، يعني يجوز له يديه عند امرأة يعني ترضعه مثلا لمدة شهر ولا لمدة عام ويعطيها أجرة على ذلك، يعني يتفاهم معها قال مثلا ترضعي لي ولدي ونعطيه مثلا كل شهر نعطيه هذا 500,000. قالوا هذا جائز، قالوا هذا جائز. قالوا فنفس الشيء لو أن شخصا أخذ فحله إلى شخص آخر وأجاره له يعني لأيام، قال له خلي عندك ليضرب إناثك لمدة مثلا 3 أيام أو أسبوع، قالوا فهذا أيضا يجوز. قالوا يعني قياسا ماذا؟ على الأجرة التي تؤخذ ماذا؟ على الرضاعة. ولكن نقول هذا القياس أيضا يعني قياس فاسد، هذا قياس فاسد. وهذا القياس يسميه العلماء قياس فاسد ماذا؟ الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن هذا القياس، هذا القياس يعني فيه رد لبعض النصوص الشرعية، فيه رد لبعض النصوص الشرعية. لأن صاحب هذا القياس جمع بين شيئين فرق بينهما الشرع، أنت تجمع بين شيئين الشرع فرق بينهما، فالشرع هو من أباح أخذ الأجرة على الرضاع كما في سورة الطلاق، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فيعني الشرع يعني أباح وأجاز إعطاء الأجر على الرضاع، ولكنه نهى عن أخذ الأجر على ماذا؟ على ضراب الجمل. إذن فهذا القياس فيه جمع بين ما فرق بينهما الشرع، وبالتالي فهو يعني قياس فاسد الاعتبار. ولهذا كما قلت فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن يعني أخذ الثمن وأخذ الأجر على ضراب الجمل وضراب الفحل عموما، الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز وأنه منهي عنه للأحاديث التي يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن اختلف العلماء في علة هذا النهي، لماذا نهى الشرع عن أخذ الثمن على ضراب الفعل، لماذا نهى الشرع عن ذلك؟ فمن العلماء من قال لأن هذا العقد يعني فيه جهالة وغرر، لأن هذا العقد فيه جهالة وغرر. علاش؟ لأن الفعل هذا إذا أخذه هذا الإنسان يعني ما نقدروش يعني نضبط العقد هذا يعني كما لازم، يعني هذا عقد ما يمكن يعني ضبطه وتحديده، يعني ما على بالناش الفعل هذا مثلا سيضرب هذا الأنثى كم من مرة سيضربها، ثم يعني هذا الفعل طبعا يضرب الإناث بحسب ماذا شهوته، وهذه يعني الشهوة يعني ليست منضبط وتختلف يعني من فعل إلى آخر ومن طقس إلى آخر وهكذا. إذن فقالوا يعني هذا العقد يعني تكتنفه يعني أمور يعني فيها جهالة، وبالتالي فهذا العقد يعد من عقود الغرر، من عقود الغرر. ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، فقالوا هذا هو السبب، هذا هو السبب لمنع ماذا؟ لمنع هذا العقد. بعض العلماء يعني لهم يعني توجيه آخر لهذا المنع، يعني لماذا منع الشرع من أخذ الأجرة على غراب الفعل؟ قال بعض العلماء لأن هذا الأمر اللي هو يعني أخذ الأجرة على ضراب الجمل يعني أمر يعني مستهجن وأمر مستقبح، أمر مستهجن وأمر مستقبح، يعني كما نقول احنا في العامية يعني تجي طيحة يعني تدي أجرة على ضراب يعني فحل وضراب جمل، يعني هذا يعني أمر مستهجن يعني في فطر الناس ومستقبح، فهذا يعني أمر يعني يخالف الفطرة، هذا أمر يخالف الفطرة. قال ولهذا يعني نهى عنه ماذا؟ الشرع. ومن العلماء من التمس يعني تعليلا آخر لهذا النهي، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا التعليل هو أقوى من التعليلات السابقة، أن يقال بأن الإنسان إذا منع هذا الضراب ولم يبذله إلا بمال وبأجوة بثمن وبمقابل يكون قد أخذ مالا على ما لم تعمل يداه، يكون قد أخذ مالا على ما لم تعمل يداه. يعني الآن يعني مالي هذا الفعل يعني أنت اللي صنعته، أنت اللي جبته، أنت اللي خلقته، لا، الله تعالى هو من خلقه، الله جل وعلا هو من خلقه. إذن فبأخذك يعني لثمن ولأجرة يعني مقابل ذلك فيعني كأنك يعني تأخذ يعني مقابل ما لم تعمل يداك. وقد مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يقول الله تبارك وتعالى له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، يعني هذا الذي يمنع يعني فضل الماء ولا يبذله للناس إلا بثمن، هذا الماء كما قلنا في الدرس الماضي هذا الماء ليس من صنع ابن آدم، يعني صح أنت حفرت البئر ولا حفرت حفرة، ولكن هذا الماء لم تعمله يداك، ولهذا كم من إنسان حفر مئات الأمتار ولم يجد ماء، صح ولا لا؟ إذن فيعني هذا الماء إنما هو يعني من خلق الله ومن صنع الله تبارك وتعالى ولا وليس من صنع الإنسان. فنفس الشيء يقال هنا، يعني هذا الماء يعني ماء الفعل ليس من صنع الإنسان حتى يأخذ عليه ماذا يعني ثمنا ومقابلا. ولهذا كما قلت الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التعليم يعني هو أقرب مما يعني ذكر في الأقوال الماضية. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، يعني المسألة الأولى يعني تتعلق بأخذ العوض على ضراب الفحل، ثم المسألة التي بعد ذلك هو بيان يعني علة ذلك الحكم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، هل العقد على ضراب الفحل يعتبر بيعا أم إجارة؟ لأن كان فرق يعني بين البيع والإجارة. أبيعك بيتا، نبيع لك دار، البيع شيء والإجارة شيء آخر، نأجر لك يعني نكري لك بيت، يعني الإجارة غير البيع. فهذا العقد يعني عقد العقد الذي يتم على ضراب الفحل وهو عقد ممنوع كما قلنا، عقد ممنوع شرعا، عقد ممنوع شرعا. ولكن إذا عقد، وخاصة أننا عرفنا بأن بعض العلماء يجيزه، يعني يجيزه بشروط، فهل هو عقد بيع أم أنه عقد إجارة؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمنهم من قال هذا العقد هو عقد بيع، منهم من قال هو عقد بيع، واستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الجمل، نهى عن بيع ضراب الجمل. إذا هذا الحديث فيه التنصيص على أن هذا العقد إنما هو بيع. ومن العلماء من عده إجارة، قال هذا ماهوش بيع، هذا إجارة، يعني أنت راك تكري بالفعل بتاعك، ما راكش تبيع، أنت لا تبيع شيئا، أنت تؤجر تكري. إذا من العلماء من قال هو إجارة. وهذا القول يقويه يعني ما ثبت بسند صحيح عن قتادة ابن دعامة السدوسي وهو من أئمة التابعين، ثبت عنه في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح أنه قال أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر. يقول أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر، وذكر منها ماذا؟ ضراب الفحل. فقتادة رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين يعني نص على أن يعني العقد الذي يكون على ضراب الفحل إنما هو يعني إجارة، إنما هو إجارة. ولكن كما قال يعني بعض العلماء يعني هذا العقد، هذا العقد يعني يمكن أن يعد بيعا من جهة ويمكن أن يعد إجارة من جهة أخرى، يعني هو بيع إجارة في نفس الوقت، يعني هو بيع بالنظر، هو بيع بالنظر إلى أن ماء الفحل هو المقصود. الآن العملية هذه كامل، العملية هذه كامل اللي هي عملية ضرب الفحل، وش هو المقصود بتاعها يا جماعة؟ هو ماء الفحل، أن يفرغ هذا الفحل ماءه في الأنثى يعني حتى يعني تنتج وتلد. إذن يعني فالماء يعني هو المقصود بهذا العقد، وبالتالي فإذا تم هذا العقد يكون صاحب هذا العقد البائع قد باع هذا المال على صاحب الإناء، يكون قد باع ماذا؟ ماء الفحل، ماء الفحل على صاحب الإناء. ولهذا مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الجمل، وفي حديث ابن عمر قال نهى عن عسب الفحل، وعسب الفحل هو ثمن يعني الفحل، يعني ثمن مائه، هو ثمن مائه. إذن فبالنظر إلى هذه الحيدية يقال هو بيع، يقال هو ماذا؟ هو بيع. ولكن بالنظر إلى أن صاحب الفحل يعني يترك فحله أو يأخذ بفعله إلى صاحب الإناء، يقال يعني هذا العمل هو عبارة عن منفعة. يعني أنت كي تدي خدام عند إنسان يخدم، هذا ما هوش بيع، هذه إجارة، صح ولا لا؟ هذه إجارة على منفع. قالوا نفس الشيء، يعني صاحب الفحل إذا أخذ فحله عند يعني لينفث عند يعني صاحب الإناء لمدة يعني معلومة، يعني يعني هذا هذه صورة هي صورة منفع، هي صورة ماذا؟ منفع. وبالتالي فالأجرة التي تؤخذ على ذلك هي مقابل هذه المنفعة، يعني مقابل هذه المنفعة، وبالتالي فهي إجارة، فهي إجارة من هذه الحيثية. ولهذا يقول حافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول ابن حجر في فتح الباري يقول: وعلى كل تقدير، يقول وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام. يعني سواء قلنا يعني هو بيع، هو بيع كما قلنا بالنظر إلى كون الماء ماء الفعل والمقصود، يعني يكون بيعا يعني من هذه الجهة، وقد يكون إجارة كما قلنا لأنه مال مقابل ماذا؟ يعني عمل ومنفع، مقابل عمل هذه الدابة ومنفعة معينة، فهو إجارة. فيقول حافظ: وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام. أولا طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن الحافظ يقول: لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. إذن فيعني هذا هو الأقرب، وهو ما رجحه ابن القيم رحمة الله عليه كما أذكر. يعني قال يعني ضراب الفحل يعني يمكن أن يعتبر بيعا، ويمكن أيضا أن يعتبر إجارة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة: ما حكم قبول الهدية على ضراب الفحل؟ يعني لو أن صاحب الفحل يعني لم يشترط شيئا، يعني شخص مثلا عنده كما قلنا حيوانات إناث، طلب من صاحب الفحل أن يأتيه بفحله من أجل أن يضرب الإناء، فصاحب الفحل لم يشترط عليه شيء، لم يشترط عليه ثمن ولا أجرة ولا شيء، ولكن لما يعني تمت العملية، تمت العملية يعني قام يعني الرجل الآخر فأهداه هدية، فأهداه هدية، فهل يجوز له قبولها أم لا؟ فأقول: اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال: له أن يقبلها، له أن يقبلها. والخلاف هنا يا جماعة سيكون بين من؟ ها؟ بين المانعين ولا المجيزين؟ طبعا الذين أجازوا، الذين أجازوا هم يجيزون الثمن والأجر، فالهدية طبعا يجيزونها من باب أول. فالخلاف هنا بين من منع الثمن والأجر، الخلاف هنا بين العلماء الذين منعوا يعني أخذ الثمن وأخذ الأجر، فهؤلاء اختلفوا فيما بينهم هل يجوز أخذ الهدية أم لا. فمنهم من قال: يجوز له أن يقبلها، يجوز له أن يقبل الهدية، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يقبل حتى الهدية، يعني بعض العلماء قال لا يجوز له أن يقبل حتى الهدية، فإذا أعطي هدية فيردها، وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد. الذين قالوا بمنع قبول الهدية يعني حجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك أن ما لا يجوز، أن ما لا يجوز أخذ الأجرة عليه فإنه لا يجوز أخذ الهدية عليه، ما لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا يجوز أخذ الهدية عليه. يعني مثل مثلا مثل بمهر البغي والعياذ بالله، يعني الزنا والعياذ بالله، كما لا يجوز بالأجر لا يجوز بالهدية. يعني ما يجوز الإنسان يزني بأجر يقول أنا أعطيك أجر، نفس الشيء يقول أنا أعطيك هدية، لا فرق. فما لا يجوز أخذ الأجر عليه لا تجوز أيضا أخذ الهدية. يعني هذه هي يعني حجته. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول بالجواز هو الصواب، أن القول بالجواز هو الصواب. يعني أولا لأنه ورد يعني في ذلك نص خاص، لأنه ورد في ذلك نص خاص، وهو ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهى، يعني سأله عن ثمن يعني عسب الفحل فنهى، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني في بعض الأحيان يعني لا نشترط شيئا، لا نشترط ثمنا ومقابلا، ولكن نكرم يعني ببعض الهدايا نعطى إكرامية على ذلك، هدية على ذلك. فيقول فرخص له في الكرامة، فرخص له في الكرامة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثمن ولكن أباح ماذا؟ الهدية، ولكن بشرط طبعا ألا تشترط هذه الهدية يعني من البداية، لأنه لو اشترطت من البداية فحينئذ تصير أجرة. ما يقولوش نجيك نفري لك شغل هذا ولكن بشرط أعطيني هدية، لا، فالهدية هنا ستصبح ماذا؟ أجرة، ستصبح أجرة، والأجرة منهي عنها. ولكن إذا أعطي هدية من غير أي شرط، من غير أي شرط فلا بأس بها. وأما قولهم بأن ما يمنع فيه الأجرة تمنع فيه الهدية كمهر البغي، نقول أصلا يعني البغاء محرم شرعا، البغاء اللي هو الزنا محرم شرعا، وبالتالي فكما لا يجوز البغاء بالأجرة فلا يجوز أيضا بالهدية، لأن البغاء محرم شرعا، بخلاف يعني ذراب الفحل يعني هذا العمل في أصله يعني جائز، هذا العمل يعني في أصله جائز، وبالتالي ففرق يعني بين الحالتين والصورتين. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الخامس قال فإن قيل، يعني لما ذكر يعني مسألة النهي عن أخذ الثمن والأجر على ذراب الجمل، قال فإن قيل فإن أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو سقى إليه كرامته فهل له أخذها؟ قيل، يقول ابن القيم قيل إن كان ذلك على وجه المعاوضة، وقيل هنا ليس للتضعيف يا جماعة، قيل هنا يعني قيل جوابا على هذا السؤال، قال قيل إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطل لم يحل له أخذه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. إذن إن لم يشترط ذلك فلا بأس به. ويقول حافظ بن حجر في فتح الباري قال فإن أهدى يعني صاحب الإناء للمعير يعني لمن أعاره فحله هدية من المستعير بغير شرط جاز، بغير شرط جاز. إذن فالأقرب كما قلت هو القول بالجواز بدليل يعني ما جاء في حديث أنس والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن الأجرة ولكنه أجاز ماذا؟ أجاز الهدية. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة الآن؟ الخامس. طيب المسألة الخامس، لو أن إنسانا كانت عنده إناث يعني حيوانات إناث ليس له فحل، ولم يجد يعني من يبذل له هذا الفحل بالمجان، لم يجد من يبذل له الفحل بالمجان، يعني كان في قرية كما يقول كنا مصطفى أشراقة يستعرض غير بالدرهم، فلم يجد من يبذل له الفحل بالمجان، واضطر إلى أن يدفع، واضطر إلى أن يدفع. قال العلماء فيجوز له هو أن يدفع ويكون الإثم على الآخذ، يعني صاحب الفحل يعني يكون آثما هنا، ولكن صاحب الإناث الذي يحتاج إلى هذا الفحل ولم يجده إلا بمقابل فهو يجوز له أن يدفع، لأنه يحتاج إلى هذا، لأنه يحتاج إلى هذا، ويكون الإثم على صاحب الفحل. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال فعلى هذا إذا أعطى، يقول فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه، قال فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه، ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه، لتحصيل مباح يحتاج إليه. وقد ورد في هذا الباب ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عطاء رحمة الله عليه أنه قال لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا، قال ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك، يعني قال إذا لم تجد يعني من يعطيك الفحل إلا بالمال، يعني يقول لا بأس أن تعطي، لا بأس أن تعطي، لأنك ماذا؟ لأنك محتاج إلى ذلك. بقيت هذه المسألة يعني أختم بها، قال أو المسألة الأخيرة يعني في هذا الحديث، نص ابن القيم رحمه الله في الزاد على أن العقد على ضراب الفحل عقد باطل، عقد باطل. يقول رحمه الله في الزاد قال والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة، قال وهو قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، انتهى كلامه رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب أنا كنت يعني أنوي يعني أن نشرع في حديث ابن عمر الذي بعد ذلك، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، ولكن الظاهر أنه يعني لن يسعنا الوقت يعني لنمشي يعني في شرح الحديث على الأقل، ويعني الأسبوع القادم يعني راح نكون غائب الأسبوع القادم والذي بعده، وبالتالي يظهر لي والله أعلم يعني ما نبدأوش في الحديث هذا ونؤجله إن شاء الله تعالى، لأنه ممكن يعني نبدأ الحديث بعد يعني لطول الفاصل أسبوعين، يعني سنحتاج إلى الإعادة، لهذا يعني في هذا الوقت الباقي والمتبقي يعني إذا كان أي واحد يعني عنده أسئلة يعني تتعلق يعني بالمجلس هذا أو بالمجالس الماضية فلا بأس، إذا نفسح المجال بالأسئلة. وأنبه يعني كما قلت يعني ابتداء من يوم الأربعاء القادم، يعني سأغيب لمدة أسبوعين، يعني غدوة كان درس، يوم الثلاثاء كان درس، ثم بعد ذلك تتوقف يعني هذه الدروس لمدة أسبوعين، يعني الجمعة الجاية ما كاش درس بلوغ، والجمعة التي بعدها أيضا على أن نستأنف يعني بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى. طيب اللي عنده درس تفضل، اللي عنده سؤال تفضل. كذا واحد عنده أرض يملكها ويبيع منها تراب، هذا التراب هذا يطلع مثلا كعمل في بعض المجالات يبيع تراب على المجال، يعني كيف شيء يبيع تراب؟ يعمر تراب مثلا. طيب التراب هذا هو جابه من مكان آخر؟ لا من أرض، ها؟ من أرض. والله أنا يظهر لي فيه إشكال. يظهر لي والله أعلم أنه يعني ممكن يكون فيه إشكال، لأنه يعني التراب هذا ليس من صنع يده، وبالتالي أن يظهر لي والله أعلم. والمسألة هذه أول مرة يعني تقابلني كما يقال، فيظهر لي ابتداء والله أعلم أنه فيها الإشكال، لأنه يعني سيبيع ما لم يعني تصنع يده والله أعلم. وزيد زيد زيد بحث عنها والله أعلم. نعم شيخ، أرض مزروعة بعد الحصاد، خاصة أن الأراضي اللي زرعوا فيهم القمح والشعير، بعد الحصاد يبقى قليل من التبن وبعد سنة بلقاها، هل يجوز الكيرات لا لا، الأرض هذه هي باش أنبتت، باش أنبتت يعني هو حرثها وزرعها، إذا هذا من عمل يدي فلا بأس، لا بأس يبيعوا للكريم. نعم تفضل. فيما يتعلق بماء الفحص، الأطباء البيطريين هم يجيبوا الماء تاع الفحص ويلقحوه وياخذوا عليه أجر، إذا كانت الأجرة يعني مقابل العمل، مقابل العمل فلا بأس. هو مش ليها المهم دوك احنا قلنا يعني الشراء للحاجة يجوز، دوك إذا هو يشريه لحاجة الناس إليه ثم ولكن كيبيعوا يعني المفروض يبيعوا برأسه، ما يديش فيه الفايدة. قال مثلا الماء هذا إذا يشريه مثلا مش عارف أنا بخمسمائة دينار ولا بألف دينار، يعني المفروض يبيعوا بنفس السعر، بنفس الماء يبيعوا بنفس السعر، ولكن يأخذ أجرا على العمل تاعه، على العمل تاعه. هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم كيف؟ إيجارة الدواء؟ ما عليش، ماشي مشكلة. ها؟ لا لا، أنت عندك مثلا ثور يحرق الأرض، تأجره لا بأس، لا بأس بذلك. إحنا قلنا يعني ما يجوز أخذ الأجرة على الماء الفحم، ماء الفحم. صح الثور هذا ثور من عمل يدك، أنت اللي كبرته، أنت اللي وكلته، صح ولا لا؟ فرق بين الصورات. نعم تفضل. شيخ سوق السيارات يدخل السوق شي سيارة معظمة عديدة حتى السوق هنا في الساعة هنا، جايز ولا لا؟ لا ما يجوز، لا يجوز. الإنسان إذا اشترى يعني سيارة أو شيئا في سوق فإما أن يغير السوق، إما أن يغير السوق يعني يديها السوق واحد آخر، وإما أن يغير الوقت والزمن. قال شريتها اليوم تبيعها غدوة في نفس السوق لا بأس، ولكن يشريها ويبيعها في نفس السوق وفي نفس الوقت والزمن يعني هذا يعني لا يجوز. وستأتينا يعني المسألة هذه يعني في الدروس القادمة إن شاء الله. سؤال ثاني كذلك، ثاني الأسواق تاع الخضرة تاع الجملة، تشيل الخضرة كم وتبيعها في المكان هذا كيف؟ الأسواق تاع الخضرة تاع الجملة يجوا لي يجيبوا الخضر والفواكه، انت تشريها ثم وتعاود تبيعها ثم في المكان هذا. اي نفس السؤال هذا صدق. كيف كيف؟ نعم يظهر لي كيف كيف والله اعلم، والله اعلم. نعم الارض البور كما يقولوا تو ما يدخل تكون نيه باش يخلي الارض هذيك باش ينبت فيها، باش ينبت فيها العشب دار الراعي. الشيء اللي كانت نيته غير هكا، كانت نيته للراحه، خاطر هما كاين في بعض المناطق يخلوا الارض للراحه ومن بعد ينبت فيها العشب ويكروها، يجوز الكراء تاع حاجه. أنا يظهر لي في الحالة هذه ما يكرهاش، لا، لأنه يعني فرق بين الصورة هذه والصورة اللي ذكرها شيخ الإسلام. يعني الصورة اللي ذكرها شيخ الإسلام أن الـ الـ الـ الـ يعني الشخص هذا يعني هو من عادته أن يزرع، من عادته أن يزرع، ولكن يعني ترك يعني ما يحتاجه من زراعة يعني من أجل حاجة أخرى، من أجل حاجة أخرى اللي هي حاجته ماذا؟ إلى الكلب، هي حاجته إلى الكلب. وبالتالي يعني إذا فضل الكلب يعني في هذه الحالة اللي ذكرها شيخ الإسلام يعني يكون يعني يكون يعني في مقابل يعني ما اعتاد على ماذا؟ على زرعه يعني في تلك الأرض. يعني هذا هو يعني وجه يعني كلام شيخ الإسلام، وإن كان الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسألة هذه في حد ذاتها يعني في آخرها يعني ممكن يقول قائل بالمنع، قال قال ما دام أن هذا الكذب يعني لا لست أنت من استنبته وإنما يعني نبت هكذا دون عمل الإنسان يعني قد يعارض يعني شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ويقال بأن يعني ظاهر النصوص والمنع يعني من هذا والله أعلم. ولهذا أنا يعني ذكرت لكم المسألة يعني من باب يعني الفائدة يعني كما يقال يعني لجلالة يعني وإمامة من قال بها والله أعلم. نعم. يعني قبل أن أنسى يعني كان إسحاق كنت سألتني مرة على يعني أرسلت لي سؤال ونسيت ما يعني ما جاوبتكش تتعلق بال كلام الشوكاني في أي مسألة لا بيع أمهات الأولاد يعني المنع من بيع أمهات الأولاد طبعا يعني بعض العلماء يعني يمنع من بيع أمهات الأولاد ويستدل على ذلك بالإجماع يقول كان إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على منع هذا البيع فكيف يعني يقال بجوازه يعني مع وجود الإجماع فنقول طبعا يعني هذا الإجماع فعلا يعني بعض العلماء يعني يذكر إجماعا في ذلك وينقل إجماعا في ذلك ولكن مر معنا أن العديد من العلماء يعني يذكرون هذه المسألة على أنها مسألة خلافية وليست يعني إجماعا يعني عند العلماء وهذا هو الواقع أن هذه المسألة يعني ليست محل إجماع ولهذا مر معنا يعني عندما فصلنا في مسألة بيع أمهات الأولاد بأن أمهات الأولاد يعني كنا يباعن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي أول زمان عمر إذن فيعني القول بالجواز يعني سبق يعني سبق ماذا فتوى عمر ثم أيضا يعني بعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني بقيت ماذا المسألة خلافية فبعض السلف وبعض الصحابة يعني بعد وفاة عمر رضي الله عنه أفتى بجواز بيع أمهات الأولاد يعني منهم كما ذكرنا يعني علي بن أبي طالب وذكرنا يعني قصته مع عبيدة السلماني رحمة الله عليه ومنهم ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه إذن فواضح أن المسألة يعني ليست يعني يعني مسألة مجمع عليها بل لو قيل بعكس ذلك لكان يعني له وجه قد يقال بأن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني لما أفتى بعدم الجواز في خلافته كان هو مسبوقا بالإجماع لأن أمهات الأولاد يعني دلت النصوص الصحيحة بأنهن يعني كن يبعن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق ولم يرد بأنه في زمان أبي بكر الصديق يعني كان الناس يعني مختلفين يعني في حكم بيعهن يعني ممكن الإنسان يعني قد يقلب عليك الدليل يقول لك العكس أنا يعني أرى بأنه المسألة يعني كان الإجماع على جواز البيع وبالتالي ففتوى عمر رضي الله عنه يعني وردت بعد ذلك الإجماع المهم كما قلت يعني هي المسألة ما فيهاش إجماع فهي يعني مسألة يعني خلافية بين العلماء والناس كما قلت يعني في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أخذوا بكلام عمر لأنه كان الخليفة رضي الله عنه وأرضاه ولهذا أنا ذكرت يعني في هذه المسألة يعني بأن الخليفة يعني لو كان له يعني مذهب يعني في هذه المسألة يعني رأى مثلا المصلحة في منع البيع فالأصل أن يطاع ماذا الخليفة أن يطاع الخليفة. طيب، يعني هذا من جهة. ذكرت أيضا يعني فيما نقلته عن الشوكاني رحمه الله أنه يعني نقل، إما هو نقل أو نقل عن بعض الأئمة، أنه قال بأن الصحابة الذين قالوا بالجواز تراجعوا عن ذلك. فهذا التراجع طبعا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات بالأسانيد الصحيح. فمثلا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صح أنه أفتى ماذا بجواز بيعهن، فهل ثبت أنه تراجع يعني عن ذلك؟ يعني هذا ما لا أعلمه. أيضا ما يتعلق بالإمام الشوكاني رحمه الله، طبعا الحديث حديث جابر أن أمهات الأولاد كنا يبعن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعد ذلك ولا يرى بأسا بذلك. نقول هذا الحديث جاء بروايتين اثنتين، يعني جاء في رواية ولا نرى بأسا بذلك، يعني لا نرى معاشر الصحابة، يعني فاعل نراهم الصحابة على هذه الرواية، ولا نرى بأسا بذلك، يعني يكون فاعل نراهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي فهذا الحديث يعني لا يكون يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ في هذه الرواية، ولكن يعني جاءت الرواية الأخرى وهي ثابتة وصحيحة بلفظ آخر، حيث قال جابر ولا يرى بأسا بذلك، يعني يقول كنا نبيع أمهات الأولاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى، فعل يرى شكون هو يا جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أي النبي صلى الله عليه وسلم بأسا بذلك. فالحديث بهذا اللفظ يعني صريح جدا في أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما قلنا يعني يضعف قول من قال بأن ذلك إنما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك، يعني هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن هذه الرواية كما قلت صحيحة وهي صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعلم ذلك واطلع على ذلك ولم يرى في ذلك بأسا. ولا يجوز طبعا أن ينسب الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ها، وهو يعني لما يقوله عليه الصلاة والسلام، الصحابي هنا يقول ها كنا نبيع أمهات الأولاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى بأسا بذلك. إذن فهذا صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم ذلك ويطلع على ذلك، ومع ذلك لم ينكر ماذا ذلك. هذا الحديث صريح بأن يعني أمهات الأولاد يعني كنا يبعن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه واطلاعه، ومع ذلك لم ينكر. وهذه الرواية رواية الياء يعني الظاهر والله أعلم أن الشوكاني رحمه الله لم يقف عليه، الشوكاني رحمه الله لم يقف عليه. ولهذا في كتابه السيل الجرار، كتاب الشوكاني السيل الجرار، يعني جاء فيه يعني ذكر هذا الحديث بالياء، جاء فيه ذكر هذا الحديث بالياء، يعني وكان لا يرى بأسا بذلك، ولكن يظهر لي والله أعلم أن يعني ذكر الحديث بهذا اللفظ في كتاب سيد جرار الشوكاني يظهر لي أنه خطأ، يظهر لي أنه خطأ. فالصواب أن الرواية التي جاءت في سيد جرار الشوكاني هي بالنون ليست بالياء، وما ورد يعني في بعض الطبعات بالياء هو خطأ، الصواب أنها بالنون ولا نرى بأسا بذلك. ولهذا الشوكاني رحمه الله نص على أن يعني هذا الفعل كان من الصحابة رضي الله عنهم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك. ولهذا الشوكاني نفسه في كتابه نيل الأوطار يعني ذكر بأن الرواية وردت بالنون، وردت بالنون. قال الشوكاني ولو وردت رواية بالياء لكانت صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد اطلع على ذلك. وأنا يعني الفائدة هذه في نيل الأوطار يعني كانت موجودة عندي، فما أدري من جهة أنتم هنا. يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار يقول: وقد عرفت أن حديث جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على البيع وتقريره كما تقدم عن البيع، وأيضا قوله فلا نرى بذلك بأسا، الرواية فيه بالنون التي للجماعة. يقول ولو كانت بالياء التحتية، يقول ولو كانت يعني الرواية بالياء التحتية لكان فيه دلالة على التقرير. لأن تلاحظ أن الشوكاني يعني لم يقف على هذه الرواية، رواية الياء. لهذا كما قلت يعني يظهر لي أن ما جاء في كتابه السيل الجرار بالياء يعني خطأ، والصواب يعني تلك اللفظة أن تكون بالنون. هذا يعني ما عندي من تعليق على هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية يعني هذا المجلس يعني أنبه وأود أن أنبه يعني إخواني المصلين يعني ما يتعلق يعني بمسألة الأولاد، يعني إحضار الأولاد إلى المسجد، يعني هذه المسألة يعني تكلمنا عنها يعني مرارا وتكرارا. واليوم يعني في صلاة المغرب يعني الأولاد إذا داروا هيلولة يعني داخل المسجد، وهذا لا ينبغي. وثاني يا جماعة يعني الإنسان يعني كي حب ينكر منكر يعني ما ينكروش بمنكر أيضا. أنت دوك الدراري صغار كانوا يعيطوا، كانوا يعيطوا، ومن بعد مور صلاة تطلب أنت ثاني تعيط والناس راهي في ذكر وصلاة، هذا أيضا لا ينبغي. فالمنكر يعني لا يقابل بمنكر. ولهذا فيعني نبهنا مرارا وتكرارا بأن الإنسان المسلم يعني حاجة مليحة يعني يجيب وليده المسجد باش يعودوا على المسجد وعلى العبادة والصلاة وغير ذلك، ولكن ما يجيبوش للمسجد باش يخليه يلعب ويجري إلى آخره، لا، يعني يجيبوا للمسجد يعني باش كما قلنا باش يعلموا، باش يعلموا. وكيفاش يتعلم الولد هذا؟ يعني لازم يصلي معك، يعني توقفه ويصلي معك. إذا كان مثلا ما يصليش تخليه قدامك، خليه أمامك يعني تحت أعينك، وكي يكون قدامك راه يشوف يعني الناس تصلي، يشوف الناس تصلي فتنطبع يعني في ذهنه يعني صور الناس وهي تصلي فيتربى وينشأ على هذه الصلاة. وأما يعني تجيبه للمسجد ويصبح يعني المسجد كأنه حديقة، كأنه حديقة عامة، يعني لا فرق يعني بين المسجد والحديقة، يعني يجيب المسجد وتخليه يلعب كما يلعب في الحديقة، طبعا هذا لا ينبغي. لأن يعني المسجد يعني له حرمته وله آدابه، والمسجد فيه ناس تصلي، ناس تقرأ قرآن، ناس تذكر الله عز وجل، ناس تتعلم. وبالتالي فعلى المسلم أن يعرف يعني للمسجد حرمته. فالمسجد كما نعلم جميعا ما هوش بيتنا احنا، هذا بيت الله، هذا بيت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. إذن لابد أن نعرف يعني للمسجد يعني حرمته ومكانته، وأن نعظم يعني هذه الحرمة، وأن نقدر يعني هذه المكانة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.